أنا سوف أتقاعد عن العمل والحكومة تعطي الأفراد المتقاعدين مبلغ 6000 دينار ويحصلونها منهم في كل شهر 50 دينارا من راتب التقاعد المقبل حتى يعاد لهم هذا المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟ ما نعلم شيء، هذا سلفة قرض. إذا أعرض الدولة 6000 دولار لهم دينار ثم تأخذهم من مقسطا على 50 كل شهر، ما نعلم في هذا شيء. إذا كما في شيء من محظورات أخرى ما بين، أما مجرد أنها تعطي الموظف لديها عند قربه من التقاعد أو قبلهم لمدة 6000 أو أقل أو أكثر على أنه سدد لهم هذا المبلغ مشهرة في كل شهر يعطيهم 50 أو أقل أو أكثر، ما نعلم فيه شيء. بارك الله منكم.